سماحة الشيخ تقول بأنها عاهدت الله على ألا تفعل شيئا، ولكن بعد عدة شهور ضعفت وفعلت مرة واحدة، وبعد ذلك ندمت ندما كثيرا وتابت إلى الله، فهل تقبل توبتها؟ ندمت الله سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه للذين يكثرون من الأنذار والمعاهدة، لعل لكم توجيه. نوصف والي جميعا بالحذر من النذر والمعاهدة، اتركوا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قتل الله شيئا، وإنما يستخلط به من البخية. وكان المعاهدة عهد الله كان عهد، اتركوا هذا. الإنسان يجمع الخير ويسعى الخير من دون إيمان ولا معاهدة، لكن إذا دعت الحاجة اليمين للتصديق أو للتأكيد فلا بأس، من قد يحلف للتأكيد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال يعني هو الله لا يهدي الله بغير واحدة خير لك من الإيمان. إذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس، أما النذور لا، لا ينبغي يعني. ينبغي يترك النذر، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه وحده، كما نصوص بين من نذر يوفى الله تطلع. إذا نذر أن يتصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا أوفى به، يوم اليوم الاثنين أو يصوم يوم الخميس أو ثلاثة أيام كل شهر أوفى بنذر، من نذر يوفى الله تطلع. لكن وصية لإخواني عدم النذر، لأن كثير من الناس يذرون ثم يندمون، فالوصية عدم النذور. الإنسان يفعل الخير ويجتهد الخير من دون نذر، وكذلك أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.